ويهتمون بها فيهوي ساجدا دون تكبير. أما إذا كان في مسجد جامع عام تكبر فلو أسوى بعبد الله بن مسعود والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.